اللي ما يربوها له لازم بيربوها الناس. قل لها لو تفوت المهلة بيشرب مرارة الكاس. محمد طاهر الأهدى. بعض الصوف يصعب غزله يشتي له أنامي الحساس. ما هو كل لعباس أهلا لا والفحم ما يرجع ماس. ليش الفيل مثل النملة لا والثلج مثل البسباس. ولا من لو من طار طالوا نحلى عبينا الأسل في أكياس. ليش الفيل مثل النملة ولا الثلج مثل البسباس. لو من طار قالوا نحلى عبينا الأسل في أكياس. ولا من تعلم شغلا يطقن فنها بالمقياس. ما بالك بصارت مهرة شغلة بهيئة في سع الفاس. يستعرض طقول ما مثله يستعرض طقول ما مثله. يمشي واحد بين هذا وللناس. صح اللي بطبعه أبله يفضل طول عمره وسواس. عايش في بحور الغفلة يمشي في طريق الإفلاس. عايش في بحور الغفلة يمشي في طريق الإفلاس. لو يلفت لخلفه وهله ما يسمع بايسمع رنين الأجراس. ذا المغرور عاشق جهله يتناول لما فوق الراس. مدريش مدري ايش قال له عقله يرفع قبل ما يوضع ساس.